ما جاني نوم، يعني ما جاني نوم. ف من المشهد اللي شفته، من المشهد الرهيب هذا لغاية صلاة الظهر. طبعا دفننا الشاب هذا في صلاة الفجر، لغاية صلاة الظهر رحت للمسجد وصليت، وأنا خارج من المسجد شعرت بهذه الرهبة داخل يعني صدري، وشعرت بارتياح يعني غير طبيعي في هذا المجال. فذكرت هذا المجال لعائلتي في المنزل لزوجتي، فلم تستغرب، فقالت يعني أنت معاهد الله على أنك تقوم بعمل يكرهه الكثير من الناس؟ قلت نعم. قالت هذا هو العمل. قلت أي عمل؟ قالت غسيل وتكريم الموتى. فمنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا ولا زلت على رأس العمل، وأنا أقوم بتجهيز الموتى من غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بيدي شخصيا. شيخ عفوا، 20 سنة 21 سنة في هذا المجال وتقول تطوعا لله، نعم، شنو الأجر في هذا العمل شيخ؟ جزاك الله خير. هذا السؤال جدا يخفى على الكثير من الناس إلا من رحم الله. قد يستغرب بعض الأخوان يقول طيب أنت شغال في مركز مرموق وتأخذ راتب، يعني إيش اللي بتأخذه من غسل الموتى وتنزل بهذا الدم وتنزل في القبور والمناظر اللي تشوفها؟ يا أخوان، غسل الموتى سنة الكثير معرمة. هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر مغسل الموتى؟ هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر من يهدي الكفن، يشتري الكفن ليقول مسلم؟ هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر حفر القبر؟ قضايا مهملة متروكة منسية. نقف مع المغسل للفرجة فقط إلا من رحم الله، لا نعلم ماذا يفعل. نقف على قبر الميت ونرى الميت وهو ينزل، ينزلون سلب رأسه للفرجة ولا نعلم ماذا نفعل أو نقول. نقف خلف الإمام للصلاة على الميت ولا نعلم ماذا نقول أو نعمل. قضايا مهملة. انظروا يا أخوان، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل. شيخ عفوا، أنا ودي أعرف أجر أيضا مقدمك شيخ، ودي أعرف الأجور في التغسيل والتكفين والتجهيز. نعم، ليس فقط المشاهدين، يمكن حتى مقدمك أيضا شيخ تجهل أو يجهل أشياء كثيرة، لكن نعم. لأن المخرج يقول دخل علينا وقت الفاصل، مضطرين شيخ ننقطع قليلا ثم نرجع لنعرف الأجر. كونوا معنا، نبي نعرف فضل هذا العمل. ثم الشيخ عنده صور حية راح نشوفها، ونصيحة للي لا يقوى على رؤية مثل هذه المشاهد، خاصة الأطفال الصغار يبتعدون عنا بعد الفاصل، يشغلون أي محاضرة ثانية أو يستغلون الوقت في أي عمل نافع، لأن الشيخ راح يكون صريح، راح يورينا بعض المشاهد، راح يذكرنا بعض القصص. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد شيخنا. أجر تغسيل أو تجهيز الميت. يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 مرة. وفي رواية للطبراني في المعجم الكبير: من غسل مسلما فكتم عليه رجع كما ولدته أمه. ومن كساه، أي اشترى له الكفن، أهدى له الكفن، أعطاه الكفن، ألبس من سندس واستبرق بالجنة. ومن حفر له القبر فأجنه، أي أنزل القبر، حفر له القبر، له أجر مسكن أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا الأجر العظيم. من منا يغسل ميت؟ من منا يحفر قبر؟ من منا يهدي كفن؟ هذا الكفن الذي لا يتعدى سعره 60 ريال. قضايا أجور لا تحصى، مهملة متروكة إلا من رحم الله. والله شيخ، الواحد الآن يسمع هذه الأجور بيوده والله لو تفرغ حياته لهذا العمل، أو على الأقل يجعل له وقف للأكفان أو لتجهيز الأموات. شيخنا، ودنا الدقائق الأخيرة في البرنامج، أنت ذكرت لي قلت نبدأ بحسن الخاتمة تفاؤلا، أفضل ما نتكلم عن ناس ساءت خاتمتهم أو بعض المناظر تدل على هذا الشيء. نعم، أحب أنوه هنا للإخوة أنه مهما ظهرت علامات على الموتى من علامات، بلاش نقول سوء خاتمة أو حسن خاتمة، لأنه هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. نقول حسن منظر وسوء منظر. مهما ظهرت علامات على الموتى من سوء المنظر أو حسن المنظر، هذا لا يعطيني الحق أني أتآلى على الله سبحانه وتعالى وأقول أن هذا الميت في الجنة أو هذا الميت في النار. إن هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. في مدة مجالي في هذا العمل، مهما ظهرت علامات على الموتى، لم أحكم على ميت وأقول إن هذا الميت في الجنة أو هذا في النار. أنا أتحدث يا أخوان عن طريقة الخاتمة وليس الحكم عليه. هناك فرق بين واحد يموت بين أهله موتة طبيعية، وهناك فرق كما تشاهدون سوف تشاهدون فرق أن يموت واحد وهو ساجد وإبرة المخدرات في رقبته في دورة المياه. أنا أتكلم عن طريقة الخاتمة لكن لا أحكم عليهم. وما تشاهدونه الآن في هذا المنظر وهذه الصورة بالذات هي صورة لأحد الإخوة، لم يلاحظ كل من حضر في المغسلة العلامة التي ظهرت عليه. طبعا هذه العلامة تظهر فقط يشاهدها مغسل الموتى ومن كان معه بصفة، لأن كل من حضر في الغسل سوف يكون مركز في الغسل ولا يعني يدقق في الحاجات اللي تظهر من الميت. هذا الميت يا أخوات لغاية ما انتهينا من بداية غسله لغاية تكفينه كما تشاهدونه، نحن حاطين عليه هذا هذا بعد التغسيل شيخ. نعم بعد التغسيلات قبل أن نكفنه، الكفن تحته كما تشاهد. نعم. ومغطين على وجهه مع العلم أنه ابنه سمح أنه نشاهد وجهه، لكن هو سمح لنا أنه تشاهدونه رافعين يده وهو ناطق بالشهادة بالسبابة الأصبع. شايفين هذا الأصبع يا أخوان؟ لو أي واحد فينا مزح مع صاحبه ممكن يكسر هذا الأصبع. هذا الأصبع حاولنا نعدله في بداية الغسل لغاية التكفين، كل ما نجي نعدله في مكان وضعه الطبيعي يرجع كما هو، ولا نستغرب ذلك على الله. يقول عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعث كما هو عليه. إن كنت مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل وسوف تشاهدك هذه مناظر على هذا الكلام، وإن مت على عمل خبيث سوف تبعث على هذا العمل والعياذ بالله. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة كما تشاهدون وهو رافع إصبعه بالشهادة، وكل ما حاولنا ننزل هذا الإصبع يعود إلى وضع الطبيعي وهو نطق بالشهادة. فهذه الإصبع يا أخوان نطق الشهادة ليس كل واحد يستطيع أن ينطقها. أحد الشباب قال لي قال يا شيخ أنت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. قلت نعم حديث صحيح. قال يا شيخ سوف أسوي السبع ودمتها، سوي السبع ودمتها وقبل لا موت أنطق بهذه الكلمة. تخيلوا يمني على الله سبحانه وتعالى أنه سوف يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. والله صعب يا أخوان، صعب أن ينطق بهذه الكلمة إلا من ثبت الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه الكريم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس كل واحد يستطيع أنه يعمل السبع ودمتها ويأتي قبل الموت ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة صعبة جدا يا أخوان إلا من ثبت الله سبحانه وتعالى. هذا حتى أنزلناه القبر اضطرينا نضع يده على جنبه لأنه بعد الكفن أصبعه بهذا الشكل حيجي الكفن. عفوا هذا كان يعرف بالصلاح الرجل هذا طبعا من صفات المغسل أنه بينه وبين أهل الميت يسأل إذا رأى منه علامات الصلاح أو علامات المناظر المسيئة، يعني يسأل أهل الميت هل كان يصلي. ومن السنة أن نسأل أهل الميت كان يصلي، لأنه المسلم ما يغسل الكافر ولا الكافر يغسل المسلم، والعهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. شيخنا أظن أنا شفت معك صور يعني كانت مناظر جميلة لأناس ماتوا على مناظر حسنة، وفي بعض المناظر أنا شفتها أنا حقيقة ما تحملت يعني أشوفها، سررت وتفائلت في بعض المناظر وفزعت صراحة وخفت من بعض المناظر، لكن لأن وقت الحلقة شيخنا انتهى نحن مضطرين الآن أن نقف ونؤجل هذه المناظر للحلقة القادمة غدا إن شاء الله شيخنا تكون ضيفنا بإذن الله عز وجل. احنا مضطرين أن نوقف معاكم في هذه الحلقة لأن المناظر صراحة الجميلة كثيرة والمفزعة أيضا أكثر الشيخ اللي رآها في حياته، ومضطرين أن نؤجلها للحلقة القادمة اللي هو غدا بإذن الله عز وجل مع الشيخ عباس، راح يكون أيضا ضيفنا وراح نواصل هذه القصص في خواتيم لأناس. مثل ما قال الشيخ نحن ما نحكم على الآخرة، الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن كان إلى الجنة أو إلى النار، قد يبدو لنا شيء والحقيقة شيء آخر، هذا كله علم عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نرى بعض المناظر التي نتمنى أن نموت عليها كقراءة قرآن أو تسبيح أو رفع أصبع لله عز وجل بالشهادة، هذه كلها الإنسان يرجوها أن تحسن خاتمته. نلقاكم إن شاء الله غداً